قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني كما أذقتمونا في يوم بدر بقتل أن قتلتم منا فقد قتلنا منكم مثلما قتلتم منا، يوم بيوم بدر. والحرب سجال، الحرب سجال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الحرب سجال هكذا. وتجدون في رواية وستجدون مثلة، لم آمر بها، مثلة يعني يقطع أعضاء الميت، بقوا يمروا على قتل المسلمين من شهداء بدر، يقطعوا أذنهم ويقطعوا أنفهم ويقطعوا فمهم ويبقروا بطنهم، غل بقى من الكفار. حتى أن هند امرأة أبي سفيان أخذت آذان القتلى وعملتها عقد، بقت تلبسه تتحلى به حتى يبردوا ما في قلبهم من غل على المسلمين. فهذه المثلة التي سوف يجدونها المسلمون في قتلاهم عند دفنهم بيتكلم عليها أبو سفيان، بيقول ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني أنا لم آمر الجنود أنهم يعملوها، وأنا في نفسي لما عرفت أنهم عملوها لم يسؤني ذلك. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح يقول أخبرني، وفي روايات البخاري حدثني، ما كان أخبرني، لأن الإمام البخاري مذهبه ألا يفرق بين حدثني ولا أخبرني، ولا بين حدثنا ولا بين أخبرنا ولا بين أنبأنا. الإمام مسلم يفرق في صحيحه، لكن الإمام البخاري عنده كله بمعنى واحد، وهو الاتصال واللقاء والسماع المباشر، تدل على اللقاء والسماع المباشر من الشيخ، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، سواء على سبيل الإفراد حدثني أو على سبيل الجماعة حدثنا، كله عند الإمام البخاري بمعنى واحد. لكن لما نقرأ بقى صحيح مسلم هتجد أن فيه تفاصيل، وكان يفرق بينهم في المعنى. وعن أبي قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو اللي هو ابن دينار عن جابر اللي هو ابن عبد الله الأنصاري قال اصطبح الخمر يوم أحد ناس، يعني يقصد أبوه سيدنا جابر، بيقول إن أبوه شرب الخمر صبيحة يوم أحد لأنها لم تحرم بعد، كان غاية ما أمروا أنهم لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، لكن ممكن يشرب كاس ولا اتنين كده تنشطه، ثم بعد ذلك حرمت تحريما باتا، لكن قبل أحد لم تحرم التحريم البات. فبيقول اصطبح الخمر يعني شربوها صباحا يوم أحد ناس، ثم قتلوا شهداء، شهداء والبطن في الخمر في بطنهم، ولم يمنعوا من الشهادة لأنها لم تحرم بعد، لم تحرم، لأن لا مؤاخذة إلا بشرع، طالما لم يشرع لهم ذلك ولم يأمرهم ولم يكلفهم الله فلا إثم عليهم فيها. ثم قتلوا شهداء. وعن أبي قال لأن والده أيضا مات شهيدا، عبد الله بن حرام مات شهيدا في أحد. وعن أبي قال حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان المروزي، كان مشهور بلقب عبدان، لقبه عبدان، قال حدثنا عبد الله بن المبارك مروزي، برد مروزي نسبة لمروي يعني. وعنه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة، وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في عصره في الحديث، أعلى رتبة في الحديث في عصره كان سيدنا شعبة بن الحجاج، أطلقوا عليه لقب أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه. عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف، يعني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني سعد حفيد سيدنا عبد الرحمن بن عوف ابنه إبراهيم، فسعد هذا يروي عن إبراهيم أبيه، وإبراهيم بيحكي عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، كويس؟ عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف اللي هو أباه أتي بطعام. الطعام ده عرفناه كان إيه في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. هنا الإمام البخاري قال طعامه خلاص، لكن في حديث الشمائل المحمدية للإمام الترمذي كان خبز ولحم وكان صائما، فجابوا له خبز ولحم. أتي بطعام وكان صائما، وعلى فكرة كان صائم وكان في مرض وفاته سيدنا عبد الرحمن بن عوف. كمان بنعرف الحاجات دي كلها منين؟ من تفاصيل الروايات الأخرى. يبقى كان صائما وكان في مرض وفاته وأتي بطعام ليفطر عليه، وكان هذا الطعام خبز ولحم. ده مين؟ ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فقال: قتل مصعب بن عمير. سيدنا مصعب تذكر ان هو قاعد في بيته وصايم وبياكل افضل الطعام وكثرت امواله، اموال طائله، كان يعيش في القصور وكان يخدمه الاف العبيد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من اغنياء الصحابه. فتذكر وهو في هذه الحاله من السعه حال سيدنا مصعب بن عمير ايام احد، يعني بعد قبلها بسنوات عشرات السنين، راح ذاكرته لسيدنا مصعب بن عمير. فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. وده طبعا تواضعا، مصعب بن عمير لا شك انه من اهل الجنه وكل شيء، لكن عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين، واحنا عارفين العشر المبشرين بالجنه باقي الصحابه يجوا في ترتيب الافضليه بعدهم، فعبد الرحمن بن عوف منهم. لكن ده من باب تواضع المؤمن، لابد ان المؤمن يشعر انه كل المؤمنين احسن منه وكل الناس افضل منه. هي دي طبيعه المؤمن الحق، انه يتهم نفسه، لان الانسان اذا ظن في نفسه الكمال كان هذا علامه النقص، لان اصلا معرفة الله تكون بتحقيق العبودية، وتحقيق العبودية، العبودية أصلها النقص وأصلها الجهل وأصلها العجز وأصلها التسليم والاستسلام. فإذا نفسه عبد لله هيعرف نفسه كده، وتحقيق العبودية لا يتحققها إلا من عرف الله سبحانه وتعالى. وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول برضو كده، يقول: لو نادى منادي يوم القيامة كل أهل الموقف في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. سيدنا أبي بكر الصديق وهو الصديق الأكبر كان يقول: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، لكمال علمه بالله. إنما إحنا غلابة خالص، لو صلينا الفجر يومين وراء بعض في الجامع نقول خلاص إحنا بقينا وصلنا. فليه؟ لأننا علمنا بالله أضعف منهم. كلما ازددت علما بالله ازددت لله خشية، وازددت تواضعا، وازددت معرفة بأصل العبودية اللي هي مبنية على الجهل والعجز وعلى الضعف. العبد ضعيف والعبد عاجز والعبد جاهل، فلو تعرفت على الله بالعبودية يغطي عجزك بقدرته وجهلك بعلمه وقنوتك برضا. طبيعة العبد كده، تلاقيه يجزع وضعيف ومتحملش ويبكي ويفرح ويتعب وعايز ياكل شوية، بعد ما ياكل عايز ينام، وبعد ما ينام عايز يقوم، ويقوم شوية يلاقي نفسه صدع. هو العبد كده عاجز. فإذا تعرفت على الله بعجزك من عليك بقوته سبحانه وتعالى، فصرت من أهل لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن امتى الانسان يستغني، يعني يطغى؟ اذا شعر بالاستغناء. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، يعني عندما يرى نفسه مستغنيا عن ربه يبتدي يطغى في خلق الله بقى. انما طول ما انت عارف ان الله اقدر عليك منك على الناس تواضعت لخسائر الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف احد الصحابه بيضرب العبد بتاعه، فقام قال له ايه وكان جاي له من خلف، قال لله اقدر عليك منك على هذا العبد، لله اقدر عليك منك على هذا العبد. فلما سمع صوت النبي وعرف ان ده كلام النبي قال هو عتيق يا رسول الله، انا اعتق لوجه الله يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اما لو لم تفعل لمستك النار، يعني لو لم تتقرب الى الله بهذا لمستك النار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الله يعذب من عذب الناس يوم القيامه. فاي واحد هيعذب الناس في الدنيا ربنا يعذبه يذيقه مما اذق الناس، ان الله يعذب من عذب الناس يوم القيامه. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو بقى صائم وفي سن كبير وفي ضعف وفي مرض الوفاة وتحط له الأكل، احنا بقى ايه نبقى منصدق نسمع الله أكبر على طول ناكل، جعانين وصايمين ويوم حر، فما بالك كمان مع كبر سن ومع مرض وفاة، فيعني مليان عجز. بالرغم من كده لما تذكر سيدنا مصعب فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطى رأسه، إن غطي رأسه، إن غطي رأسه أحسن، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدت رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، قتله وحشي. كل دول في أحد، لأنه كان برضو من إيه ممن حضر أحد سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وبعدين ربنا أطال في عمرنا وبسط لنا من الدنيا ما بسطها لنا، وقد قبضها عن هؤلاء، ماتوا قبل أن يروا عز الإسلام، ماتوا قبل أن يروا نصرة الإسلام، ماتوا قبل أن يأخذوا حظهم من غنائم الحروب ومن كثرة الأموال، ماتوا ولم تعجل إليهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال ما أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. في رواية وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، بزيادة قد، قد عجلت لنا في رواية كده. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، وقعد يبكي لما تذكر هذه الأحوال وما رضاش يأكل من شدة إيه وجده وحزنه وخوفه إن ربنا أخر عمره وبسط له من الدنيا، كإيه يعني كأن له حظ إيه أو شبه مع الكفار، واخد بالك، عجلنا لكم طيباتهم في الحياة الدنيا فربنا ينجينا. فلابد للإنسان حال النعمة أن يتذكر من مات قبل أن ينعم عليه، حتى لا ينشغل بالنعمة عن المنعم، وحتى لا يركن إلى النعمة بل يركن إلى المنعم، فإذا زالت يظل مع الله، لأن الله يقبض ويبسط. وإلا لو كان مع الله حال النعمة ويترك الله حال المنع يبقى ده اسمه ايه؟ بيعبد الله على حرف، ومن الناس يسموه عبد النعمة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فربنا ينجينا من هذا. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، يعني يوم غزوة أحد، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. اسم الرجل ده ايه؟ ما نعرفش، صحابي وما نعرفش اسمه، لكن عدم معرفتنا باسمه لا يضره، الله يعلمه. احنا ما نعرفش من الصحابة اللي عدد بسيط، صحابة النبي 124 ألف، نعرفهم بالاسم 10,000 وشوي اللي نعرفهم بالاسم من 124,000، اللي لهم رواية ولو حديث واحد 9,000، المكثرين ما يزيدوش عن 15. يعني احنا ما نعرفش معظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا يعلمهم. او الصحابي ده ما يعرفوش اسم. بعض الشراح قالوا ده ايه، ده هو اسمه عمير بن الحمام ابن الجموح. قالوا لا، ده عمير بن الحمام بن الجموح قال الكلام ده في بدر وقتل في بدر، واحنا بنتكلم على احد، يبقى ده راجل تاني. فهمت بقى؟ يبقى اللي قال عليه كده اخطأ، لانه جاب اسم واحد قال نفس الحوار ده بس كان في بدر. يعني النبي ربى الصحابة على ايه؟ على المصارعة على الخيرات وعلى الاقدام، مش على الخوار وعلى الجبن، لا، رب الصحابة على هذه الحالة رضي الله عنهم جميعا. نسأل الله لا يفتننا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم ويغفر لنا ولهم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، عن شقيق عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله. بيدوروا على دنيا، على مناصب؟ أبدا. ده كان الرسول يمر عليهم وما بيتعذبوا في مكة، ما يقول لهمش هيفتح عليكم وحيجي لكم أموال، ما يقول لهمش، مع أن النبي عارف أنه هيفتح عليهم. كان يقول لهم صبرا إن موعدكم الجنة، عايز يرفع الهمة ما يشغلهمش بالدنيا زائلة. إنما الوقت الناس قاعدة بتتنافس على الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخاف عليكم الدنيا تنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. ودي احنا شايفينه في كل بلاد المسلمين، المسلمين قاعدين يعضوا في المسلمين ويحاربوا في المسلمين ويعيبوا في المسلمين ويقتلوا المسلمين بأيدي المسلمين، كل ده من أجل دنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله. وجب أجرنا على الله يعني وقع تفضلا، مش وجوب عقلي زي ما قالت المعتزل، لا، ده وجوب فضل من الله، تفضل. يبقى وجب أجرنا على الله أي فضلا ومنة من الله. فوجب أجرنا على الله ومنا من مضى، يعني مات قبل ما تفتح عليه الدنيا، مات بدري بدري، أو ذهب، الشك من الراوي، يعني قال مات أو ذهب، لم يأكل من أجره شيئا من الغنائم ومن الأموال، لم يأخذ منها شيئا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة. النمر عبارة عن برد مخطط، عارف النمر؟ شفت انت النمر؟ تلاقي ايه مخطط كده، مش كده برضو؟ النمر تلاقي ايه فروته مخططة، فأي قماشة مخططة العرب يسموها نمرة. يبقى كلمة نمرة عبارة عن برد مخطط نسبة للنمر، كويس؟ يبقى كان سيدنا مصعب بن عمير كان عليه برد مخطط في غزوة أحد، لما قتل لم يجدوا يكفنوه إلا بهذه البرد، والبرد ده كان مش قادر من قصره أن يغطي رأسه ورجليه، لو غطوا بيه رأسه تبان رجليه ولو غطوا رجليه تبان رأسه، من إيه؟ من قلة تخففه من زينة الدنيا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. يبقى في الكفن لو قصر الكفن يقدم تغطية الرأس على القدم، نعرف أدي الأحكام إيه؟ إذا قصر الكفن عن تغطية الإنسان كاملا من رأسه وقدميه، يبقى تقدم إيه؟ تقدم الرأس، والقدم تغطيها بأي حاجة بقى، إن شاء الله شوية نبات كده زي ما النبي عمل. الإذخر ده نبات من نباتات البرية اللي بتطلع، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع على قدميه الإذخر. يبقى ستر الميت مطلوب، والغرض من الكفن هو ستر بدن الميت من رأسه إلى قدميه، ده الغرض من الكفن. طبعا انت عارف ان اللي بيموت محرم ما بنغطيش رأسه، ليه؟ لانه يبعث يوم القيامة ملبية، فلو مات محرما يكفن ولكن يترك رأسه عاريا، لان تغطية رأس المحرم من محظورات الإحرام. فالمحرم اللي يموت محرم تظل معه احكام الإحرام، فحتى اما تيجي تغسله ما تغسلوش بماء وتحط عليه طيب، لان الطيب حرام، يبقى ماء قراح كده مالوش اي طيب. ولو هتستعمل صابون لتغسيل المحرم اللي مات ما يكونش صابون بريح، صابون بغير رائح، كويس؟ كل دي احكام ناخد بالنا منها، لان دي حق المسلم على المسلم انه اذا مات يغسله، واذا غسله كفنه، واذا كفنه يصلي عليه، واذا صلى عليه يدفنه، فدي حق المسلم، فلا بد تبقى عارف مثل هذه الاحكام. او قال القوا على رجله من الاذخر. ومنا نوع تاني بقى، يبقى في نوع مات بدري بدري قبل ما ياخد زينه من الدنيا او غنائم او اموال زي مصعب، ومنا بقى نوع تاني من اينعت له ثمرته، يعني كثر ماله، واينعت يعني نضجت، نضجت، يبقى الشيء اما ينضج يسموه ايه؟ اينع. علشان كده ربنا في القران في سوره الأنعام يقول لك إيه؟ انظروا إلى ثمره وينعه، إلى ثمره ونضجه، واخد بالك؟ يبقى الينع هو النضج، إنها تبقى ثمرة ناضجة جميلة، والنضج معناه حلاوة الشيء. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، وينفع تضم الإيه؟ الدال، تقول يهدبها يعني يجتنيها، يعني يتلذذ بها، يستفيد بها، يطعمها، كويس؟ ادي معنى يهدبها او يهدبها، يعني ايه؟ يستفيد بها او يجتنيها. وعن ابي قال اخبرنا، وفي روايه حدثنا، لانه لا يميز بينهما، الامام البخاري قال حدثنا حسان بن حسان، ده مصري نزيل مكه، أصله من مصر ونزل مكة وقام فيها مكة المشرفة. قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد، اللي هو حميد الطويل، يروي عن سيدنا أنس بن مالك، قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر. عم سيدنا أنس بن مالك اسمه أنس بن النضر، يبقى سيدنا أنس على اسم عمه، عمه اسمه أنس، سيدنا أنس خادم النبي اسمه أنس، وعمه اسمه أنس بن النضر، غاب عن غزوة بدر، لأن الرسول لما خرج لبدر ما كانش خارج يقاتل، ففي ناس قاعدة. ده هو بعد كده لما ذهبت العير واجه النفير، ففي ناس ما كانتش عارفة أنه خارج للقتال، فعشان كده عم سيدنا أنس فاتوا بدر، عشان ما كانش متصور أن النبي هيحارب في هذه المعركة. أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيلوم نفسه يعني، بيقولها تحسر يعني، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، يعني أجتهد، كأنه نذر على نفسه أمام الله عهد، أنه طالما فاتوا القتال مع النبي في بدر أول معركة النبي يلقى فيها الكفار هيجتهد فيها اجتهاد شديد، دي عهد بينه وبين إيه؟ بين الله، يبقى يجوز النذر في العبادة، دي عبادة أنه يجتهد في الطاعة ويجتهد في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله العبادة. ليرين الله ما أجد، فلقي يوم أحد، حضر بقى أحد، وانت عارف أحد بعد ما نزلوا الرماة حصل جلبة في الجيش، سيدنا خالد لف وحصل اضطراب، وناس تراجعت وناس ارتدت وناس رجعت وناس بقت تضرب حتى المسلمين بعضهم في بعض، لأنه لما جاء بقى خالد من الخلف بقوا مش عارفين المسلمين هم اللي جايين ولا الأعداء، فارتدوا يضربوا، لدرجة أن أبو حذيفة بن اليمان قتله عتبة بن مسعود ظنا منه أنه كافر وهو مسلم، فحصل جلبة، واخد بالك؟ فلما حصل المشكلة دي في المعركة قال إيه؟ فلقي يوم أحد فهزم الناس. قال النبي ولا الناس؟ النبي ما تهزمش، ده الناس، النبي منصور على طول، اوعى تقول ان النبي تهزم. وقال ونص العلماء ان من قال ان النبي انهزم كفر، لان الله وعده بالنصرة فيبقى خالف صريح القرآن، واضح؟ دي النبي ثبت، وثبت حوله مجموعة ولم يتراجع صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي انهزم الناس، سرعان الناس هي اللي انهزم. عشان كده هنا مهمة تاخد بالك حتى تراعي الأدب عند الكلام على هذا النبي المعظم الموقر، تختار الألفاظ اللي تليق بشأنه العظيم صلى الله عليه وسلم. مش قول أي حاجة، أنت بتتكلم على النبي، مش بتتكلم على إنسان عادي. فلقي يوم أحد اللي هو سيدنا بقى إيه؟ أنس بن النضر، ناذر على نفسه أنه يجتهد اجتهاد ما فيش بعد كده، لا الناس بتتراجع وحصل الهرج والمرج. فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين اللي هم ارتدوا ورجعوا، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه نحو المشركين لوحده داخل في وسط جيش المشركين، فلقي سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده مغوار، مقاتل كبير، لا متراجع، وهو فارس كبير بسبب هجمة الأعداء أقوى منه. فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد، أنت رايح فين، أين يا سعد؟ فقال أي سعد إني، فقال أي سعد، يا سعد يعني، هو بيكلمه لسه، إني أجد ريح الجنة دون أحد. أهو من أهل الكشف، أهو يبقى الصحابة كان منهم من أهل الكشف، ربنا كشف له رائحة الجنة جنب أحد حيث المشركين، فبقى يجري يشم ريح الجنة حقيقة كرامة له، لأنه كان صادقا في عهده مع الله، فربنا أراد أن يديله علامة يعينه على فعل نذره مع الله أنه يقاتل، فشممه رائحة الجنة وهو لسه في الحياة الدنيا. فقال أي سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته اللي هي الربيع، الربيع بنت النضر، حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 طعنة وضربة ورمية بسهم. الطعنة تبقى بالرمح، والضربة تبقى بالسيف، كويس، والرمية تبقى بالسهم. يبقى ما يقول لك ضربة تبقى ايه؟ تبقى بالسيف، طعنة تبقى بالرمح، ورمية تبقى بالسهم. عدوا في جسمه بعد ما لقوه ميت مستشهد، لقوه 84 ضربة وطعنة ورمية، لدرجة انه من كثرة الضربات والدم ما بقوش عارفين ده مين، لحد ما جت أخته عرفته بعلامة في بنانه، الظاهر كان عنده صباع ليه هيئة معينة، أو كان عنده شامة في جسمه فعرفته بالعلامة دي، لولا كده ما كانوش هيعرفوا. يبقى منهم من قضى نحبه، صدق وعده مع الله بقى، من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت في مصعب بن عمير، ونزلت في سيدنا أنس بن النضر ومن شابههم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الفردي اللي جمع القرآن، الصحابي المشهور، كان يجيد اللغة العربية ويجيد اللغة الرومية ويجيد اللغة الفارسية. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم الرومية لأنه هيبعته برسائل للروم، يقول لك تعلمها في أسبوع قراءة وكتابة، ببركة النبي سيدنا زيد. ده كان نيع موسوعة، وهو اللي جمع القرآن في عصر سيدنا أبي بكر، وجمعه تاني في عصر سيدنا عمر، وهو اللي جمعه الجمعة الأخيرة في عصر سيدنا عثمان. ده زيد بن ثابت، وكان الرسول يقول عليه أفردكم زيد، يعني أعلمكم بعلم المواريث زيد، عشان كده يقولوا عليه زيد الفردي، نسبة إيه لعلم المواريث اللي هو كان بارزا فيه. سيدنا زيد بن ثابت ده بقى أنجب مين؟ خارجة. خارجة ده أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ابنه طالع عالم لأبيه. فكان في المدينة في عصر التابعين سبع فقهاء مشهورين، كان منهم خارجة هذا ابن زيد بن ثابت اللي هو يروي هذا الحديث، ومنهم محمد بن القاسم بن أبي بكر، ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. دول فقهاء المدينة السبع المشاهير، فتاخد بالك ان الصحابة انجبوا علماء كبار. قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت ابوه يعني رضي الله عنه يقول فقدت آية من الاحزاب، لما كان بيجمع القرآن من صدور الرجال الحفظة ومن الصحف اللي مكتوبة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتفظ بها عند كتاب الوحي وعند أمهات المؤمنين، فابتدى يجمع كل الصحف دي، وبعدين لازم يبقى مكتوب ولازم يكون محفوظ كمان، ولازم يشهد عليه ناس علشان يبقى تتوفر فيه ثلاث شروط من القرآن، لازم تتوفر فيه ثلاث شروط، إنه هو يكون متواتر يعني مسموع جمع عن جمع عن جمع، وإنه يكون يعني محفوظ في الصدور، وإنه يوافق الرسم العثماني اللي مكتوب أيام النبي، لأنه كتبوه بنفس الخط في عصر سيدنا عثمان اللي كتب فيه أيام النبي، بس نسب للرسم العثماني عشان اشتهر أيام سيدنا عثمان، وإنه يوافق وجه نحو، ما يكونش مخالف لقواعد النحو الإيه المعروفة في اللغة العربية. عشان كده يقول لك القرآن هو كل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا، هو القرآن، هذه الثلاثة الأركان كويس. فكان يجمع القرآن بهذه الشروط سيدنا زيد بن ثابت، إنه لازم يكون محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، ويشهد عليه الحافظة كمان إنه هو فعلا محفوظ وإنه هو فعلا مكتوب، وما يكتفيش بشهود واحد، يكتفي بشاهدين على الأقل كويس. فجمع كل القرآن ما شاء الله، توفرت لي كل حاجة ما عدا آية هو يحفظها بس ما لقاهاش مكتوبة في أي حتة، مع أنه هو حافظها والحفظة حافظينها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، حافظها وبيصلي بيها وكله، لكن لم يجدها مكتوبة كويس، فعايز يبحث عليها مكتوبة، فلم يجدها إلا عند خزيمة. وإيه والرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بقى شوف اسم الحديث ده، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم خزيمة بن ثابت الأنصاري، الرسول اداله نشان في حال حياة النبي نفعنا بعد وفاة النبي في الحتة دي. خزيمة بن ثابت الأنصاري مرة جالس مع النبي في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان اشترى ناقة من السوق، واتفق مع الأعرابي ان الناقة دي تمنها كذا، فجاء الأعرابي علشان ياخد تمن الناقة من الرسول في المسجد، فاتفقوا مثلا على ان الناقة دي بمية، فجاء الأعرابي يقول له لا ما اتفقناش على مية، اتفقنا على 150 200. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اتفقنا على 100؟ قال من يشهد معك؟ قام سيدنا خزيمة ابن ثابت قاعد ما كانش حاضر البيع ولا الشراء، فقال للرسول لا أنا أشهد يا رسول الله معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له وما دعاك أن تشهد؟ قال إني أصدقك فيما هو أكثر من ذلك في الوحي، مش هصدقك في ناقة وتمنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعجب من منطقه، فقال من شهد له خزيمة فقد كفاه، بقت شهادة خزيمة باتنين. فضل النشان ده على صدر خزيمة في خلافة سيدنا أبي بكر وفي خلافة سيدنا عمر وفي خلافة سيدنا عثمان سنين طويلة، لحد ما بيبحث ما لقاش إلا الآية دي، ولم يشهد عليها إلا خزيمة عشان يبقى شاهدين ويحطها في سورة الأحزاب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى هذا الوسام علشان في يوم من الأيام هنحتاجه، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يدي الواحد وسام كان بيديه برضه لفائدة تعود على الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أكثر الخلق توفيقا، هو أوفق الخلق وأسعد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول هنا إيه؟ أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، يعني بأمر سيدنا عثمان، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني أنا حافظها وأنا سمعت النبي يقولها، لكن العجيب إن إحنا ما لقيناهاش في أي صحيفة، جمعنا كل الصحف اللي أيام النبي الآية دي مش موجودة، سقطت. كويس؟ فالتمسناها، يعني بحثنا عنها، فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. إيه هي الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم من قضى نحبه يعني مات شهيدا، نحبه يعني موته، والنحب أصله النذر لغة، النحب أصله النذر، وكأن الموت لأنه حق على كل إنسان أن يلاقيه، كأنه نذر على كل إنسان أنه هو يموت، فاستعيرت النحب وهي النذر في معنى الموت. ليه؟ لأنها لابد أن يلاقيها الإنسان كالنذر لابد أن يوفي به، فصارت قضى نحبه يعني مات، مع أن نحب أصلا في اللغة هي النذر. كويس؟ لأن الموت حق على كل نفس أن تموت. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ينتظر الشهادة زي سيدنا عثمان بن عفان مثلا، استشهد فين؟ في بيته بعد كده. وكتير من الصحابة استشهدوا، سيدنا عمر بن الخطاب استشهد في المحراب وهو بيصلي الفجر، جاء قتله ومات بعدها بعدة أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أن يستشهد في وقت آخر، ومنهم شهداء الفرش اللي هو يصل لدرجة الشهادة بسبب مرض يموت فيه، زي أبو عبيدة بن الجراح مات في طاعون عمواس والمطعون شهيد، يبقى برضو يخد الشهادة بمرض أصابه وصبر عليه، وهكذا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في صورتها في المصحف، يعني اكتفينا بشهادة خزيمة ابن ثابت الأنصاري، لأن النبي قال: من شهد له خزيمة فقد كفاه، يعني خزيمة يروح للقاضي يشهد كأن رجلين راحوا يشهد، فضل كده إلى أن مات، ودي خصوصية لخزيمة دون سائر الأمة. واضح؟ يبقى النبي كان يخص من شاء بما شاء من الأحكام صلى الله عليه وسلم، له أن يخص من شاء من أمته بما شاء من الأحكام صلى الله عليه وسلم، ولها أمثلة كثيرة. يعني قال لسيدنا علي، أجاز لسيدنا علي أن ينام جنب في المسجد، سيدنا علي بن أبي طالب بس هو اللي ليه ينام جنب في المسجد، أي واحد ممنوع أن هو يمكث في المسجد جنب إلا مين؟ سيدنا علي. الرسول استثنى من الحكم ده. وكويس؟ سيدنا معاذ بن جبل لما بعته قاضيا في اليمن، معروف ان اللي بياخد هدية مقابل وظيفته اسمها رشوة، حرام، إلا معاذ بن جبل النبي أجاز له الهدية على وظيفته، أجاز له الرشوة لسيدنا معاذ بن جبل بس. طب ليه؟ لما سئل سيدنا رسول الله قال: لأن معاذ لا يأخذ شيئا له، يأخذها ويتصدق به، يعني مش بتاع دنيا، يعني مش هيقعد يجمع، ده هو بياخدها ما بيباتش عنده، بيوزعها على طول، فأجازها له. ومنهم سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، الحرير حرام على كل رجال الأمة إلا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام يلبسوا الحرير، النبي أجاز لهم ذلك، مع أن النبي نفسه ما يلبس الحرير. يبقى النبي كان يعني يستثني من شاء من أمته بما شاء من الأحكام صلى الله عليه وسلم، زي ما استثنى كده خزيمة بن ثابت وجعل شهادته شهادة رجلين. واضح؟ أمثلة كتير، لأن النبي كان له التصريف في الأحكام، زي أبي بردة بن نيار لما ذبح قبل صلاة العيد والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فهي له أضحية. أم أبو بردة بن نيار أم قال يا رسول الله علمت أن اليوم يوم طعام وأكل وشرب فاستعجلت فنحرت وأطعمت عيالي وجيراني وجئت أصلي. يعني أنا دبحتها قبل الصلاة يبقى دي شات لحم، ولكن عندي عناقا يعني معزة صغيرة لعيلة كده، عناق يعني معزة صغيرة ما بلغتش حد سن الأضحية، سن الأضحية من جنس المعيز تبقى سنتين. فبيقول للنبي ولكن عندي عناقا هي أحلى عندي من جزعة، يعني سمينة، صحيح سنها صغير لكن سمينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أضحية ولغيرك لا، استثناك كده، قال له انت اذبحها وهتبقى لك أضحية خلاص. يبقى النبي له أن يستثني من شاء بما شاء من الأحكام في أمته صلى الله عليه وسلم، وله أن يتخير لأمته ما شاء من الأحكام أيضا للأمة كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما بيقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أم واحد قال إيه أفي كل عام يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، وبعدين في الآخر كررها تاني، أم قال له إيه لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. الله، يعني كلمة نعم دي في إيد النبي، يقولها تبقى واجبة على كل الناس كل سنة، لكن النبي اختار أن تكون في العمر مرة. يبقى الله فرض الحج على الأمة وتركها لاختيار النبي في العمر مرة ولا كل عام؟ النبي اختار الأيسر على أمته، فقال في العمر مرة. لو قلت نعم لوجبت وعجزتم، والنبي مش عايز يعجز أمته. يقول برضو إيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني النبي كان إيه، كان مأمور أن يؤمر أمته أن ما فيش صلاة إلا لازم يتسوي قبلها. فقام النبي تخير أن يجعلها سنة وليست واجبة، عشان ممكن الأمة يعجز ما يكونش معاه السواك والصلاة حانت. لو جعلها شرط لصحة الصلاة هتبص تلاقي ضيع عليك صلاة الجماعة، الجماعة شغالة وانت قاعد بتدور على سواك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان رحمة، رحمة للعالمين ورحمة للأمة. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه. احنا قلنا أن لما خرج النبي لأحد كان معه 1000 كويس. في الطريق عبد الله بن أبي ابن سلول، لازم تقول أبي ابن سلول. ليه تقول أبي؟ لأن أبو أبي وسلول دي أمه، فهمت؟ لو قلت عبد الله بن أبي بن سلول خليت سلول أم أبي، وهي مش أم أبي، ده هي أم عبد الله، فهمت؟ علشان كده لازم تقول عبد الله بن أبي ابن سلول، فابنه صفة لعبد الله بالصفة الأبي، واخد بالك؟ خد بالك من الحتة دي، بسيطة لكنها بتغيب على كثير من الناس. عبد الله بن أبي بن سلول ده كان هو اللي متزعم بقى ايه النفاق والإرجاف في المدينة. فلما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ايه في الطريق، قام قال للمجموعة معاه كده احنا ايه اللي خرجنا؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان قال لكم يقعد في المدينة احسن، وانتوا اللي اقترحتوا عليه انه يخرج يلاقيهم خارج المدينة، طب ما نقعد نستناهم، احنا ليه نخرج نموت نفسنا احنا بره؟ ما نقعد احنا بيتحجج بالنبي عشان يخالف النبي، شغل منافقين بقى. أم مين اللي وافقوا؟ 300 رجعوا، واللي خرجوا بعد كده بقوا 700. يبقى أول ما خرج النبي كانوا 1000، رجع 300 مع مين؟ مع عبد الله بن أبي بن سلول، فبقوا 700. فهنا بيتكلم إيه؟ رجع ناس ممن خرج معه اللي هم 300 دول، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين. بعد ما رجعوا دول 700 اللي مشيوا مع النبي اختلفوا على مذهبين، بقوا فرقتين، فرقة قالت بس لما نرجع المدينة هنقتلهم المجرمين دول اللي خزلونا. كويس؟ فرقة تانيين قالوا لهم مين قتلهم؟ ما احنا نقوم بالكفاية وخلاص ونسيبهم، احنا مالنا. كويس؟ فقعدوا يتناقشوا فرقتين فيهم. كويس؟ اختلفوا عليهم. يعني المذاهب طلعت من ايام الصحابة. المذاهب الفقهية نشأت من ايام الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، يعني مذهبين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم. ممكن تقول فرقة تبقى بدل من فرقتين، وممكن تقول فرقة بالتنوين مع الضم على الابتداء، تنفع الاثنين. رواية أبي ذر بالضم، أبي ذر الهروي للبخاري، وباقي الروايات التانية بالفتح، تنفع الاثنين لغة، تنفع الاثنين. فرقتين، فرقة، فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة وفرقة تقول لا نقاتلهم لأنهم مسلمين، دول بيصلوا معانا، هنقتل ازاي مسلمين يا جماعة؟ دول بيصلوا معانا. التاني يقولوا لا دول أبطال الكفر، التاني يقولوا لا دول بيصلوا معانا، ده بيقولوا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إزاي نقتله؟ واخد بالك؟ فحصل منهم خلاف في المسألة. فنزلت في سورة النساء الآية بتقول إيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. فما لكم في المنافقين فئتين مختلفين فيهم، بعضكم يريد قتلهم والبعض الآخر يريد أن يتركهم قبولا بإسلامهم الظاهر دون البحث عن بواطنهم، والله أركسهم بما كسبوا. هو ربنا اللي جعلهم موكوسين، أركسهم يعني وكسهم، يعني أنكسهم، يعني فشلهم. فشلهم ليه؟ ظلما ليهم؟ لا، بما بطن في قلوبهم من الكفر. والله أركسهم بما إيه؟ بما كسبوا، أي من الكفر ومن المعاصي ومن إبطان تكذيب النبي. فيبقى ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ده ربنا بيدي للإنسان اللي في قلبه، قلبه كفر يديله كفر، قلبه هداية يديله هداية. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده بيقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني بسبب عصيانهم ومخالفتهم. وهنا تعرف ان المعاصي بريد الكفر، الفقهاء يقولوا كده، المعاصي بريد الكفر، لان الإنسان لا يفعل معصية إلا ويستزل الشيطان من خلال المعصية دي يخليه يعمل معاصي تاني. كويس؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يوم الشيطان يدخل لأهل المعاصي من باب المعاصي يخليهم يزدادوا معاصي. فنسأل الله أن يحفظنا. وقال صلى الله عليه وسلم، بيعلل بقى، إنها طيبة على المدينة، إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. دي المدينة دي الخبيث فيها يطلع ما يطقش يعيش فيها، لأنها طيبة وطابة. باب، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، في سورة الايه؟ آل عمران. إذ همت طائفتان منكم، لما رجعوا التلتمية دول، جم مجموعة من بني حارسة، ودول من الخزرج. كويس؟ مجموعة من بني سلمة، بني سلمة ما تقولش سلمة، سلمة بكسر اللام، دول من الخزرج، وبني حارسة دول من الأوس. المجموعتين دول بصوا كده للتلتمية اللي راجعين، قال والله الزهر دول عندهم حق برضو، ما حقنا نرجع معاهم. مش كان النبي اصلا كان يقصد ان احنا نلقاهم في في في المدينة، والشباب بتوعنا هم اللي خلوا النبي يخرج؟ طب ما نخرج معاهم، نرجع معاهم، ونبقى حتى ظهر للمسلمين، ونحافظ على المدينة. فهمت ازاي؟ فابتدوا ايه؟ يشاوروا عقلهم، يعني يخزلوا بعضهم، طائفتين دول. فعلشان كده ربنا بيقول ايه؟ اذ همت إذ يعني واذكر إذ، أما يقول لك إذ يعني بيقول لك إيه، اذكر إذ يعني تذكر هذا الموقف، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، الزمان الماضي، بخلاف إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. فإذ دي حاجة فاتت على طول، إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني اذكر إذ كنتم قليلا، فهمت؟ هنا إذ هم الطائفتان، أي اذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، منكم اللي هم مين؟ بني سلمة وبني الحارث، بني سلمة من الخزرج وبني الحارث من الأوس، أن تفشل يعني تجبن وتضعف عن ملاقاة الأعداء خلف النبي، أدي الفشل. يبقى الفشل في الحرب هو الإدبار، والفشل في الطاعة هو المعصية، والفشل في الامتحان هو الرسوب، والفشل في المال هو الخسران. يبقى الفشل كله على حسب انت بتعمل ايه. فهنا بيتكلم على حرب، يبقى تفشل تجبنة، لان الآية هنا بتتكلم على حرب، او ما فسر الفشل بما يوافق السياق. فهمت بقى ازاي؟ لان الفشل دي كلمة عامة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، ده زم هو زم للطائفتين، وبعدين بعد كده ربنا عدلهم على طول، قال والله وليهما، يبقى ربنا عدلهم. عشان كده كانوا بني سلم وبني حارثة بيقولوا إيه، والله ما كنا نتمنى ألا نكون قد فشلنا وقد عدلنا الله وهو ولينا. شفت إزاي؟ يعني هم نظروا لنعمة ان والله وليهما، يعني ربنا نصرهم على انفسهم وعلى فشلهم وعلى ترددهم فثبتهم، يبقى دي مش نصرة من الله، يبقى نصرة. اما ربنا قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني اذا توكلت على الله كان الله وليا لك يمنعك من الفشل. ودي مزايا التوكل على الله بقى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ده أمر عام بقى، يعني زي ما دول كانوا متوكلين علي فنصرتهم على أنفسهم فلم يفشلوا، توكل أيها المؤمن علي في كل حياتك وفي كل موقف، أنصرك على كل فشل فتلقاني وأنت من الفائزين. يبقى دي العبرة بقى اللي تاخدها من الآية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا، لأنهم الأنصار، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل بني سلمة وبني حارثة، يعني فينا معاشر الأنصار، نزلت فينا معاشر الأنصار، وما أحب أنها لم تنزل. وأنا كمان ما تمناش أنها ما كانتش تنزل، لأن هي فيها فضيحة. ليه؟ والله يقول والله وليهما، عشان ربنا بيقول والله وليهما، انا خلاص بقيت نشان على صدري، فانا حتى ما اتمناش ان ربنا ما كانش ينزلها بدل ما يفضحنا، لا ده هو فضحنا وعدلنا، وتعديل الله يبقى، لان العاطي بعدما يعطي لا يمنع. والله يقول والله وليهما. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ جوزت يعني تزوجت؟ النبي كان يحب يتلطف مع الصحابة، جابر ده من دور أولاد النبي، لأن النبي أمرنا أن نحسن لأبناء الشهداء، فلما أبو جابر توفي وكان شهيدا فكان النبي باستمرار يسأل على جابر ويقضي حوائجه قياما بحق الشهيد. كويس؟ يبقى احنا مطلوب اننا قياما بحق الشهيد اننا نحسن لأهله، واضح؟ لكن هيهات يقول لك شهيد ولا حد بيسأل عليه، لا حرام، سنة النبي ان تحسن الى الشهيد، تحسن للشهيد تذكره بالخير، وان تحسن الى أهله من بعد تخلفه بخير في أهله. يعني من أخلف شهيدا بخير في أهله كان له مثل أجره. شوف تاخد أجر الشهيد لو خلفته في أهله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بحاجة يعمل هو أكتر منها. فكان إيه باستمرار يقعد يتبسط مع جابر ويسأله أخبالك إيه وأخبالك. أصله أبوه لما مات ساب له 9 بنات إخوات وعليه ديون متلتلة، وجابر شاب صغير هو الابن الوحيد وسايب له 9 بنات وعليه كمان ديون ركباه، فمشكلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب يتبسط معه ويسأله ويعرف أخباره إيه صلى الله عليه وسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ انت تزوجت؟ ما هو بقى شاب وفقير ويمكن ما يعرفش يتجوز، فكأن النبي بيسأله عشان لو لم يتزوج النبي يعينه ويزوجه. شفت الحلاوة النبي بقى في عشرته، أصل اللي يعاشر النبي لازم يحبه، ده الحيوان اللي كان يعاشر النبي يحبه، فما بالك الإنسان. عارف انت الحمار بتاع النبي لما توفي، في النبي كان ليه بغلة واللي كان ليه حمار اسمه دلدل. البغلة بتاعت النبي لما توفي رمت نفسها في البير انتحرت، مش طايقة حد يركبها بعد النبي خلاص، حس بيه حتى البغلة. والحمار بتاع النبي فضلت عايشة مدة طويلة لحد خلافة سيدنا عثمان، حتى انهم كانوا يبللها العشب بتاكله لان اسنانها اتكسرت احتراما لها، لان النبي ركبها محدش ركبها بعد. الحمار اللي ركبها النبي دي يفضلوا يهننوها لأن النبي كان محبوب عندهم، حتى نعل النبي شيلوه على دماغهم صلى الله عليه وسلم، ونعل النبي بها نعله، ما دي الحقيقة، واخد بالك. فكل حاجة متعلقة بالنبي يعني حاجة كرامة كبيرة وعظمة، لأن أعظم الخلق تناولها ونظر إليها وتعامل معها فشرفت. فهنا سيدنا جابر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا؟ أبكرا أم ثيبا؟ أنت اتجوزت واحدة بكر ولا ثيبا، يعني سبق لها الزواج قبلك؟ قلت: لا، بل ثيبا، اتجوزت واحدة سبق لها الزواج، وهو شاب صغير يتجوز واحدة سبق لها الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: فهل جارية تلاعبك؟ طب ليه ما اتجوزتش جارية بكر كده تلاعبك؟ ما انت عيل آخر، انتوا الاثنين تلعبوا مع بعض، تتجوز واحدة عاقلة وانت لسه شاب تعمل زي أبلة النظرة في البيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي الكفاءة السنية والاهتمامات، شاب يتجوز واحدة شابة نفس كفاءته السنية اهتماماتهم واحدة، انما يتجوز واحدة تقول له: اه عظمي بيوجعني الحان، يقعد بقى يهولها طول النهار، هو صعب عليه، فهمت بقى؟ فالرسول يراعي الكفاءة في السن برضه، عشان كده عملوها أغنية المصريين يقول لك: ما خدش العجوز أنا، مش كده برضه؟ يعني الكفاءة في السن دي تراعى تبقى حلوة لطيفة، عشان دي تديم العشرة، يعني دي من أسباب دوام العشرة. فالرسول بيعلمنا حتى هو بيتبسط مع الصحابة، فبيقول له إيه: فهل جارية تلاعبك؟ يعني بكرا. قلت: يا رسول الله، العذر بتاعه بقى ليه أنا ما اخترتش جارية؟ إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كنا لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، يقعدوا يتخانقوا مع بعض طول النهار، فأنا عايز واحدة ست بيت تمسك البيت كده وتبقى محترمة في وسطهم زي أمهم تجمعهم، إنما هجيب جارية خرقاء يتخانقوا مع بعض طول النهار. خرقاء يعني جاهلة حمقاء، خرقاء يعني جاهلة حمقاء، أدي معنى خرقاء. أخرق يعني جاهل أحمق لا تجربة له، يبقى خرقاء ملهاش تجربة، جاهلة بسبب قلة خبراتها وكمان سفيها. كنا لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، تمشطهن يعني ايه؟ تمشطهم وتزينهم وتلبسهم وتهننهم تطبخ لهم توضب لهم البيت، ادي معنى تمشطهن، وتقوم عليهن. الرسول بقى صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أصبت. يبقى أقره على اختياري، قال له: أصبت، نعم الاختيار. آخر حديث هنقراه النهاردة متعلق بسيدنا جابر، وبعدين ننصرف إن شاء الله. خليها سهرة مع النبي كده يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. أيام ما كنت بشرح الشفة بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياد في مسجد قايتباي، الكلام ده من حوالي كام سنة؟ 96 و97 و98 و99، 4 سنين كنا نروح نقعد نشرح لهم الكتاب ده بعد العشاء كل خميس، أقعد معهم 4 ساعات، أروحهم 12 بالليل سهرة مع النبي، واخد بالك؟ كتاب الشفا. لكن أنا مش هعمل فيكم كده، ما تخافوش تخافوش، مش هعمل فيكم كده. فكانت سهرة جميلة يعني، سيرة النبي دي حلوة تشرح الصدر، حتى لو كنت عايز تنام تلاقيك بقيت نشيط كده، لأنها غذاء للروح. النبي ده أصله روح الأرواح، والله دي حقيقة، روح الأرواح النبي صلى الله عليه وسلم. هنقرأ الحديث ده بس وننصرف إن شاء الله، أبشروا خير. مسجد قايتباي ده ما فيهوش أعمدة، لأنه مبني بالنظام القديم كده، ما فيهوش أعمدة، ده في المنيل. فكان الناس تململ عايزين يمشوا، وأنا عايز أخلص الفصل، هم أقول لهم والله لو مشيتوا لحشرح للأعمدة، وما فيش أعمدة أصلا. أقول لهم هشرح لمسلم الجن، في جن قاعدين يسمعوا هنا، عايزين تمشوا تمشوا، أنا هقعد مع الجن أشرح لهم. يعني الناس استحملوني برضو، كتر خيرهم. المهم يعني هنقرا الحديث ده عشان نكمل قصة سيدنا جابر، إيه وما تركه له أبيه، عشان فيها ذكر بقى إيه الدين اللي تركه أبيه. وعن أبي قال: حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا، وترك 6 بنات. طب هناك اللي بيقول 9، إيه 6 دي؟ يبقى ربما كان 3 منهم متزوجات و6 مش متزوجات، 3 منهم كبيرات و6 منهم صغيرات، تحتمل، واخد بالك؟ لأن الناقص ده يمنع الزيادة، واضح؟ استشهد يوم أحد وترك عليه دين، إدينه من اليهود. شوف أسوأ حاجة تستدين من يهودي، ما يترك لكش إيه ولا إراط. اليهود كده، عارف دين سيدنا عبد الله بن حرام اللي هو أبو سيدنا جابر كان دينه قد إيه لليهودي؟ 30 وسق، 30 وسق، الوسط 60 صاع، والصاع 2.5 كيلو، يبقى ما تضرب 30 في 60 يطلع 1800 صاع، تضربه في 2.5 كيلو يطلع 4500 كيلو، يعني 4.5 طن. تمر، شفت بقى؟ دين متلتل، وهو سايب لك شوية نخلات كده عشان تجيب 4.5 طن، عايز 20 سنة قدام، يعني عايز 20 سنة قدام على ما يسدد دين ابوه. سايب له 10 نخلات 20 نخلة، هيجيبوا ايه دول؟ ولا حاجة. استشهد يوم احد وترك عليه دينا وترك 6 بنات. فلما حضر جذاذ النخل، وفي جذاذ او جذاذ يعني قطع ثمار النخل، ادي الجذاذ اللي هو قطع الثمار، جاء وقت بقى قطع ثمار النخل اليهودي، هو كان مش يهودي واحد على فكرة، مجموعة من اليهود كان مستدين منهم، لحين ما يبقى ايه يثمر نخله يرد لهم. فهم براقبين النخل بتاع عبد الله بن حرام وعارفين ان ده وقت قطع الثمار، فرايحين عشان ياخدوا دينهم، كويس؟ الراجل مات عايزين ياخدوا دينهم. فلما حضر جذاذ النخل، وفي رواية جداده بالدال كده والمعنى واحد، بالذال وبالدال معنى واحد، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر طبعا خايف يقطعوه الديان، هيروح يقابلهم لوحده وهو شاب صغير، هيلاقوا كم نخلة يقولوا انت هتجيب لنا 4.5 طن منين يا مجرم انت، انت جاي تلعب بينا؟ هيمسكوه يرزعوه علقة هناك في وسط النخل. سيدنا جابر خايف يقابل الديانة والغارمين بإيه والدائنين بالمنظر ده، فأمر عايز يحتمي في النبي، فقال للرسول: لا يا رسول الله تعالى معايا، والناس دي جايين يكلموني يمكن في وجودك يختشوا شوي وكويس. فراح لسيدنا رسول الله يطلبه. فقلت قد علمت، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء اللي هم الدائنين يعني. فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت. قال له طب روح الأول بيدره، يعني حط كل نوع تمر في مكان البيدر اللي هو مكان نشر التمر كويس، اسمه البيدر. فالرسول قال له ايه، فبيدر كل نوع تمر في مكان وجهز الحكاية دي وتعالى لي لما تجهز الشغلانة دي، تعالى لي انا اجي معاك. فبيدر كل تمر، في رواية كل تمرة، على ناحية. ففعلت. ثم دعوته فلما نظروا إليه، أول ما شافوا التمر يعني إليه، يحتمل للتمر أو إليه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم أغروا بي، يعني إيه هيطمعوا فيا بقى ويمسكوني من خناقة ويضربوني. شافوا كميات بسيطة كده وهم جايين، كل واحد جاي بقى إيه هيحمل، شافوا حاجات بسيطة على الأرض. كأنهم أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون، الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف منظرهم والشر في عينيهم وناويين يعملوا مشكلة مع سيدنا جابر وهو شاب صغير مش عارف يتصرف، أطاف حول أعظمها بيدرة. النبي لف حوالين البيدر اللي هو أكبر بيدر في تمر، النبي لف حواليه عشان تحصل له البركة. أطاف حول أعظمها بيدرة ثلاث مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا لك أصحابك، في رواية ادعوا لي أصحابك، وقال لهم كيل لهم بقى كويس. ثم قال ادعوا لك، وفي رواية ادعوا لي أصحابك يعني الغرماء. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. أنا كنت موافق ان نسدد كل الديون وما ارجعش بحاجه خالص. فسلم الله البيادر كلها، كل البيادر الثانيه، النبي قاعد على بيدر واحد وفاهم منه، كل البيادر الثانيه سليمه، ياخدها بقى سيدنا جابر ياكل منها واخواته وزوجته كويس. فسلم الله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص، حتى البيدر اللي النبي قاعد عليه ووفاهم كأنه منقص. يبقى النبي كان من علامات نبوته أنه يكثر القليل صلى الله عليه وسلم بركة منه، ده كان يجمع الطعام القليل كده والجيش يأكل منه صلى الله عليه وسلم، كان يضع يده في الإناء ينبع الماء من بين أصابعي الجيش يتوضى ويشرب منه صلى الله عليه وسلم. حدث ذلك مع النبي مرارا وتكرارا صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يبارك لنا ببركة نبينا. فسلم الله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. سبق الحديث ده على فكرة في البيع والقراض والدين في البخاري برضه. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.